إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في هذا الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معذرة بادئ ذي بدء عن هذا التأخير، فقد قرر أن تبدأ هذه الدورة على الساعة 10، وها هي الساعة 11، فهذه ساعة أعتبرها دينا علي، ونفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، ولذلك اضطر إلى تسديدها ولو كان ذلك من ساعة متأخرة من الليل. وأما عن سبب التأخر فأنه لا يخفاكم أننا وصلنا متأخرين أمس، واحتجنا إلى شيء من الراحة، لأن النفوس كما قيل إذا كلت ملت، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الأقوال عباد الله: إن لنفسك عليك حقا، وكما قيل: النوم سلطان جائر لا يجوز الخروج عليه. أما عن هذه الدورة فهي الدورة الأولى التي تنظم في هذه المدينة، مدينة شالون سيرسون، وكما أخبركم الأخ جزاه الله خير، وإن كأن جاوز الحد في بعض الكلمات فلا داعي لكثرة المدح ولا الإطراء، فإن الله يقول: كل نفس بما كسبت رهينة. هي أول دورة تنظم هنا في هذا المسجد وفي هذه المدينة، والذي لاحظته منذ الزيارة الأولى أن ما تتميز به هذه المدينة من الصحوة الإسلامية المباركة وعدد الشباب، بل والميزة الخاصة لشباب هذه المنطقة، نجد أنهم إن شاء الله عز وجل يندر مثلهم في سائر الأماكن والبقاع التي ييسر الله سبحانه وتعالى زيارتها والدعوة فيها. وذلك أنه كما عرفتم المشارب مختلفة، مشارب الشباب اليوم مختلفة، وقد قال عز وجل: قد علم كل أناس مشربهم، فبين مفرط ومفرط، وبين غال وجاف، وبين من لبس عليه في بعض القضايا، وبين من يفسد من حيث يريد الإصلاح، وهكذا. إلا أن شباب هذا المسجد وهذه المنطقة لاحظت أن عندهم عناية ولله الحمد بالعلم، وفهم صحيح لمعالم منهج السلف الصالح، وللوسطية والاعتدال التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في كل زمان ومكان. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فإن هذا العلم ينبغي أن يقصد الإنسان به وجه الله سبحانه جل شأنه، لأن من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا عوضا، وفي لفظ عرضا من أعراض الدنيا، لم يجد عرف الجنة أي ريحها. فهذا العلم الشرعي لا يجوز أن يبتغى به شيء إلا الجنة وإلا الوصول إلى رضوان الله، ولكنه مع الأسف عند طائفة من الناس مطية لتحقيق أغراض نفسية وشهوات ذاتية ونزوات شيطانية، كلذة الشهرة ونشوة ذياع الصيت وكثرة الجماهير وصرف وجوه الناس إلى المتكلم وما إلى ذلك، وكل هذا من الآفات. والإنسان كلما أخلص لله جل جلاله في قصده في أي قول أو عمل، ولا سيما طلب العلم، كلما أخلص كلما بارك الله له في علمه وفتح عليه من المفاهيم ومن الذكاء وقوة الحفظ وقوة الاستظهار وقوة الاستشهاد والأمور التي هي من فتوحات الرب سبحانه وتعالى ونفحات رحمته ما لا يخطر على بال. فالإخلاص الإخلاص، لا زلت أوصي نفسي وإياكم به، ولا زلنا نجاهد أنفسنا على تحقيقه. وقد تكلمنا مرارا وتكرارا عن الإخلاص، وقد أشرنا إلى هذا الجانب في الخطبة الأخيرة، وقد حضر الطلاب وسمعوا بعض التوجيهات وبعض مواقف الأئمة من هذا الأمر، حتى لا يكون الإنسان واقعا في عظيمة من العظائم وكبيرة من الكبائر، ألا وهي مخالفة الظاهر للباطن والقول للعمل. فأسأل الله جل وعلا أن لا يجعل حظنا من هذا العلم التعجب والإنصات أو الكتابة والتدوين دون أن نكلل ذلك، أو أن تكون أن يكون جنينا منه العمل. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: إن العلم شجرة، وإن العمل ثمرة، ولا يكون الإنسان عالما حتى يكون بما تعلم عاملا، بما تعلم عاملا. فنحن نتعلم اليوم مسائل مهمة في العقيدة والتوحيد من أجل أن نحولها إلى واقع عملي، لا من أجل أن نكتب وأن تظل سطورا مكتوبة ومسطورة في ورقات، ثم بعد ذلك توضع على دولاب المكتبة أو يرمى بها في زاوية من زوايا البيت، دون أن يكون الإنسان مستوعبا أولا لما سمعه أو دونه أو كتبه، ودون أن يكون الإنسان أيضا عاملا بما دعي إلى العمل به. ولذلك اجعل قصدك في طلب العلم أن تعبد الله سبحانه وتعالى به، حتى يكون عملك على أساس صحيح، أن يكون مبنيا على أساس وأصل صحيح. هذا الكتاب الذي قرر في هذه الدورة هو كتاب كشف الشبهات، ونظرا يا أبا لقمان لقلة عدد الدروس فيه قد لا نستطيع شرحه شرحا مستوفيا، وإنما هو تعليق وشرح، فكنا قد قررنا مجرد التعليق، لكن لما أصر الأخ وكذلك بعض الإخوة أن يكون شرحا نقول سنتوسط، هناك أشياء قد تكون معلومة عندكم هذه ربما لا تحتاج إلى تعليق، وهناك أشياء قد تحتاج إلى تعليق، وهناك أشياء تحتاج إلى شرح، ونسأل الله عز وجل التيسير. كشف الشبهات، أولا قبل أن نشرح هذا العنوان ونذكر نبذة من حياة مؤلفه ثم ندخل مستعينين بالله سبحانه وتعالى فيما سطره وكتبه المصنف عليه رحمة الله، موجود في الانترنت. يعني ايش؟ يعني انه مشروع من قبل كل علماء العصر، صح؟ اي شيخ من شيوخ المسلمين اليوم ولا سيما في بلاد الحجاز اضغط على اسمه، اضغط على مؤلفاته، يخرج لك شرح كتاب كشف الشبهات. إذن ليش اتعبت نفسك الان واتيت الى هذا المسجد لتجلس وتسمع هذا الشرح أو هذا الشريح؟ نعم، إيش هي الغاية؟ وقد وجد شرح هذا الكتاب وغيره من الكتب على المواقع الانترنتية والشبكات المعلوماتية، فما هو الجواب؟ الجواب ما قدمنا به في شرح الشق الثاني من كتاب الطهارة. نقول أنت حر يا أخي، إذا أردت أن لا تتعب نفسك وأن لا تشغيها، وليش تأتي أنت من باريس ولا من ديجون ولا من ما أدري من مناطق مختلفة متجاورة؟ النات عندك والشيوخ كلهم عندك في بيتك، قد قدموا عليك، فلماذا تذهب إلى واحد من طلبة العلم أو من الدعاة ليشرح لك هذا الكلام؟ اكتفي بكبار العلماء وسيب عليك، أغنيك من هذا كله. إيش نقول؟ نقول أكثر شباب هذا البلد، هذا هو فكره ومنهجه. ولكن مع الأسف إلى الآن رغم أن هيئة كبار العلماء معهم في البيوت، ولكن ما رأينا واحد من هؤلاء الشباب صار طالب علم فضلا عن أن يكون عالما، بل لم نرى واحدا صار داعية، بل ما رأينا واحدا يقف في الشارع أو في مكان يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعظ بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نفسه هو ما تعلم حتى يعلم، ما رأينا إلى الآن ولا رأيتم. على كل حال لا نحب أن نسلك مسلك التعميم، لكن حتى إذا وجد فإنه نادر جدا نادر. ولذلك العلم يؤتى إليه ولا يأتي هو، وكلما سهل وتيسر طلبه كلما قل تحصيله، كلما تيسر وسهل طلبه كلما قل تحصيله. فإن إدراك المقامات العالية لا يمكن أن يصل الإنسان إليها كما قال العلامة ابن القيم إلا على جسر من التعب. وهيهات هيهات، فرق بين من يجلس ويأخذ العلم مشافهة وبين من يأخذه، وبينه وبين المتكلم برور وبحار وفيافي وقفار وحجب وأستار. لا شك أن الثاني يستفيد، لكنه لن يحصل تلك الفوائد التي لا أحتاج الآن إلى تكرارها، يرجع إليها من فاته ذاك الدرس وتلك المقدمة في شرح الشق الثاني من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام. أما عن كتاب كشف الشبهات، أولا هو لمن وما مضمونه؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتابا، وهذا من المنهجية في طلب العلم، فطلب العلم له منهجية خاصة ومنهاج مرسوم، ومن ذلك كيف تقرأ الكتاب وكيف تستفيد منه. أولا تنظر في عنوان الكتاب، وتنظر في من صنفه، تنظر من الذي صنف هذا الكتاب، نعم، وفي أي عصر، ومسألة في أي عصر مسألة مهمة أيضا. لماذا؟ لأن المصنف في أغلب أحواله يتفاعل مع الظروف التي هو فيها، الظروف الزمانية والظروف المكانية، فهذا له أثر كبير على هذا التصنيف، له أثر كبير على هذا التصنيف. وتعلم أيضا أن هذا التصنيف هل هو سببي أم أنه ابتدائي، هل صنفه لسبب أم أنه ابتدأ ذلك من عنده، أو أن التصنيف الذي صنفه هو جواب عن سؤال فتوى مثلا أو إرادة يريده، وما إلى ذلك من الأسباب. كشف الشبهات هو لشيخ الإسلام المجدد الذي شوهت صورته مع شديد الأسف، وقدح فيه من لا يعرفه، ومن الآفات أن يقدح الإنسان في شيء أو في شخص لا يعرفه، هذه من الآفات، أن تقدح في شيء أو أن تذم شخصا وأنت لا تعرفه أصلا، لم تقرأ عنه ولم تجلس إليه ولم تسمع إليه ولم تلتقي به، بل قد يكون بينك وبينه أمد بعيد زماني أو مكاني، لكن تتكلم في شخص إيش ولا دراية لك به. فهذا الإمام الهمام وهذا العالم النحرير وهذا المجدد الذي يصدق فيه هذا الوصف، وقد صدق من وصفه به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه قال إن الله تعالى يبعث على رأس كل 100 عام رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وهذا من توفيق الله ورعاية الله وحسن كلاءته بهذه الأمة، أنه يجعل فيها رجالا يجددون فيها أمر الدين، ويأخذون بالأيدي أي بأيدي إخوانهم إلى رب العالمين، فيكشفون الشبهات ويدحضونها ويبينون الحق ويدعون إلى السنن ويحذرون من البدع ويرغبون ويرهبون ويبشرون وينذرون. فهذا من توفيق الله، إذ أن النبوة قد ختمت بمن؟ ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء ورثة الأنبياء، ف فعلى رأس كل 100 عام يرسل الله عز وجل رجلا يجدد لهذه الأمة أمر دينها. لكن يبقى النظر في مسألة، قد يقول قائل الشيخ الفلاني هو الذي جدد لهذه الأمة أمر الدين دون أن يعترف بفضل بقية الشيوخ أو العلماء، ويحصر مسألة التجديد في شخص بعينه. نقول هذا ليس بصحيح، ولذلك يقول بعض أهل العلم في شرح الحديث إن تجديد أمر الدين هنا قد لا يحصل من واحد، قد يحصل بكوكبة من الرجال والعلماء كل في تخصصه. فمثلا هذا متخصص في الفقه، وهذا متخصص في التفسير، وهذا متخصص في الحديث، وهذا متخصص في أصول الفقه، وهذا متخصص في علوم النحو والصرف والبلاغة، وهكذا في العلوم الشرعية. كل واحد يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بفتح عظيم في هذا المجال من المجالات، فيتجدد به هذا الأمر في الأمة. فنقول في هذا العصر لله الحمد جدد الله تبارك وتعالى أمر ديننا بالشيخ الألباني عليه رحمة الله في علوم السنة دراية ورواية، وبالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفقه والتفسير والعربية، وبالشيخ ابن باز رحمة الله عليه في علوم العقيدة وعلوم الفقه وما إلى ذلك، وغيرهم أيضا من الأئمة والعلماء سواء كانوا في بلاد الحجاز أم في غير بلاد الحجاز، ممن عرف بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج والعلم الكثير المبني على أصول وأسس صحيحة. هذا الكتاب كشف الشبهات هو لهذا الإمام الشيخ شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وهو ممن ولد 115 يعني 1115 للهجرة بمدينة العيينة من منطقة نجد من أرض الجزيرة العربية، وقد نشأ نشأة صالحة وحفظ القرآن مبكرا وحفظ القرآن في سن مبكرة، وكان أبوه قاضيا شرعيا، وكان جده سليمان ابن عبد الوهاب رحمه الله من علماء المسلمين من علماء نجد، وقد أخذ العلم من أبيه وجده أولا، ثم بعد ذلك رحل في طلب العلم، رحل إلى الحجاز، ذهب إلى المدينة، ورحل أيضا إلى البصرة في العراق. فلما حصل هذا العلم الكثير عاد لينذر قومه وليبشرهم ويدعوهم إلى الله عز وجل، وقد انتشر في آونته وعصره الشرك بكل صوره وأشكاله، ولا سيما الشرك الأكبر الذي هو صرف العبادة لغير الله، فإن الجزيرة العربية في ذلك الوقت كانت تعج بالشرك، وكان قد بني على قبول الصالحين، حتى الصحابة، ولي صور في ذلك رأيتها صور قديمة في البقيع، كان على قبور الصحابة من القباب الشيء الكثير، وكذلك على قبر خديجة رضي الله عنها بمقبرة المعلى وما إلى ذلك، كانت قبورهم عليها تلك المشاهد والقباب والمساجد. فنشأ الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله في هذا الوقت وهذه الفترة، وفتح الله عز وجل عليه بهذا العلم العظيم، ولا سيما علم الاعتقاد وعلم التوحيد، فراح يكاتب الأمراء يأمرهم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر وأن يتصدوا لهذا الشرك الذي صار مطبقا في أرض الجزيرة وللبدع ولنشر العلم. ولكنه لقي من ألوان الأذى الشيء الكثير، لأن شأن العالم العامل والداعية المخلص أن يبتلى بمثل ما ابتلي به أنبياء الله ورسله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو إن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وكذلك قال عز وجل وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. إذن أيها الأحبة ويا أيها الشباب، اعلموا أن طلبكم للعلم وغدا أيضا في المستقبل إذا صرتم دعاة إن شاء الله عز وجل ومعلمين للناس، أن هذا الطريق هو هذا، هذه هي طبيعته، لا بد أن تبتلى بالتكذيب والسخرية والاستهزاء وكذلك بالتعقب وبالملاحقة وبالتنصت وبالتجسس وما إلى ذلك من هذه الألوان التي واجهها الأنبياء فيما سبق. فالإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله واجه ذلك كله إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى الأمير سعود محمد بن سعود واتفق معه على أن يعينه على الدعوة إلى الله جل جلاله، فإن الله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فالداعية وحده قد لا يتمكن وكذلك العالم وحده قد لا يتمكن إلا إذا كان مستعينا بالله أولا ثم ببعض عباد الله الذين أوتوا من السلطة والقوة المادية والعسكرية ما يتمكن به إلى إعزاز الحق وإلى دحر الباطل وأهله. وتحقق له ما يصبو إليه حتى طهر الله سبحانه وتعالى به جزيرة العرب مما تعلق بها ومما ظهر فيها وعج فيها من ألوان الشرك ومن أنواعه. وتوفي على كل حال حياته أطول من هذه، وإنما هي نبذة كما قلت لك، ولنا قرص في بيان ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد انتشرت دعوته ليس إلا في الجزيرة العربية، ولم تكن مقصورة على بلاد السعودية، بل انتشرت في كل أرجاء الأرض، ولا تزال لله الحمد هذه الدعوة قائمة، وإن كان قد ألصق بها ما ألصق وشوهت صورتها، فصار كل من يدعو إلى توحيد الله عز وجل وتجريد القصد إليه وصرف العبادة إليه وحده لا شريك له يرمى بأنه متشدد أو متطرف أو أنه وهابي وما إلى ذلك من هذه الألقاب التي يراد منها التنفير، تنفير الناس من هذه الدعوة ومن حملة راياتها. ولكن لا ينبغي على الشباب أن يغتروا بذلك، فهذا أمر لا بد أن يكون، إذ أن الحق قد لا يعرف إلا بوجود باطل يقابله، وهذه من الأدلة العقلية أن الحق لا يمكن تمييزه إلا إذا كان هناك باطل يحاربه، وبذلك يتميز الأمر، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وإلى الله ترجع الأمور. وتوفي رحمة الله عليه سنة 600,000 للهجرة، يعني كم عاش؟ ها؟ 91 سنة. وله مصنفات كثيرة ككشف الشبهات وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ومختصر زاد المعاد ومختصر السير النبوية وكتاب الكبائر وغيرها من التصانيف القيمة والرسائل النافعة التي طبعت ويدرس أكثرها في الجامعات الإسلامية. فالذين يسبون الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يصفون من يشرح كتبه أو ينادي بدعوته بأنهم وهابيون، نقول أنتم جهال، جهال بمن؟ بهذا الإنسان وبهذه الدعوة. اقرأوا لتجدوا أن هذه الدعوة هي وفق ما جاء به الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. فأن تصف الإنسان بأنه وهابي أو ما أدري إيش من تلك الألقاب وهو على الحق، لا يضر ذلك، هذا كله لا يضر، ولا ينبغي للإنسان أصلا أن يهتز لهذه الأشياء، لأن هذا لابد منه، هذا لابد منه. كشف الشبهات كتاب نافع قيم، وهو كتاب مختصر ذكر فيه أكثر من 10 شبه، واردة أو يريدها أهل الضلال والزيغ في تزيين الباطل والتوسل بالمعبودات إلى الله أو صرف العبادة إليها دون الله سبحانه جل شأنه. وبعض العلماء حينما صنفه جعله فصولا، يعني حينما كتبه جعله فصولا، عن فصول في 16 فصلا تقريبا كذا، وبعض الطبعات، يعني بعض الطبعات تجدها تحت فصول وبعضها لا تجدها فصولا وإنما كلاما مسترسلا. فهذه الرسالة وهذا الكتاب القيم يبحث في أي علم؟ لا يبحث في الفقه ولا في التفسير ولا في الحديث، وإنما يبحث في أشرف العلوم وأجلها، ألا وهو علم التوحيد والاعتقاد. يبحث فيما يسميه العلماء بالفقه الأكبر، لأنه فقه القلوب، ولأن الاعتقاد والتوحيد هو أساس هذا الدين وقاعدة الملة. وأما تسمية هذا الكتاب بكشف الشبهات، كشف، الكشف ما هو الكشف لغة؟ الكشف هو الإزالة والرفع، الإزالة والرفع، وقد يراد به الدحض والإبطال. فهذا المصدر له معان متعددة، وهذا من ثراء اللغة العربية. أما من الأول فكقوله تبارك وتعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فهذا الكشف يعني إيش؟ إزالة ورفع، يرفع هذا الغطاء وهذا الحجاب الذي بينك وبين عالم الغيب، لترى الملائكة بعينيك وترى المقعد إما من الجنة وإما من النار، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. قد يراد به الدحض أيضا والإبطال، كما في هذا السياق، في سياق هذا العنوان كشف الشبهات، يعني إيش؟ دحضها وإبطالها وبيان غلطها. وأما الشبهات فهي جمع شبهة، والشبهة المراد بها وارد يرد على الإنسان يجعله في شك، وقد يقوى هذا الوارد فيصير الشك يقينا. خلي بالك، وارد يرد، هذا الوارد من أين؟ قد يرد من فكره هو، يظل يفكر في شيء أو يقرأ شيئا فيفهمه فهما غلطا فيقع في ذهنه شبهة، هذه الشبهة تسبب له إيش؟ شكا. وهذا الشك قد يصل إلى اليقين، يصير الإنسان على اعتقاد جازم أنه على الحق وأنه على الصواب وأن الذي فهمه هو الصواب لا غير. السبب هذا الوارد وهذه الشبهة. قد يكون أيضا الوارد من غيره، يعني قد يكون منه هو، مثل أن يفهم الشيء إيش؟ غلطا، إما بالتفكير فيه أو بقراءة شيء يفهمه على غير المراد أو ما إلى ذلك. وقد يكون من غيره، إما أنه قرأه في كتاب أو أنه أخذه عن محادثة أو أنه استمع إليه استماعا، فيأتي هذا الوارد وهذه الشبهة التي تشككه في أمر، فيبقى هذا الإنسان إما في حيرة واضطراب، وهذا في مجال يعني في مرحلة من المراحل وهي مرحلة الشك، وفي الغالب والعياذ بالله من هذه المرحلة ينتقل إلى مرحلة اليقين الجازم أنه على صواب وأنه على حق وأن النجاة فيما يعتقده أو فيما يقوله أو فيما يفعله. ولما كان الأمر كذلك أيها الأخ الكريم، كان الحذر من الشبهات ينبغي أن يكون أعظم من الحذر من الشهوات، فضلال الإنسان له سببان، إما الشبهة وإما الشهوة. خلي بالك، كل إنسان يضل وينحرف عن الصراط المستقيم، سواء كان ذلك في باب الاعتقاد أو في غير ذلك من الأبواب، سبب ذلك واحد من أمرين، إما الشبهة وإما الشهوة. أما الضلال والخطأ والغلط الذي يصدر من الإنسان بسبب الشهوة فهذا أقل خطرا بلا شك مما لو طرأ عليه أو مما لو وقع فيه بسبب الشبهة، وذلك أن الإنسان جبل على الميل إلى ما يحب وما يشبع شهواته، لأن جسد الإنسان إذا نظر الإنسان إلى تركيبة نفسه وجد أن له رغبات من رأسه إلى أخمص قدميه، وهذه الرغبات يجد الإنسان في نفسه تشاهيا لإدراكها، تشاهيا ورغبة في الحصول عليها، وقد يصل إلى رغبة من الرغبات من طريق محرم، فيظل بسبب هذه الشهوة كشهوة العين أو الفم يعني، أو شهوة البطن أو شهوة الفرج وما إلى ذلك. وهذه أي الشهوة نزوة عابرة قد تطول، لا شك قد تطول، فإن من الناس والعياذ بالله من ظل بسبب الشهوات فلم يفق إلا في معسكر الموتى. متى كانت الاستفاقة والاستيقاظ؟ في ظلمة اللحود، يعني بعد فوات الأوان انتهى الأمر، اللهم عافنا. فقد يستفيق الإنسان منها قبل أن يدركه الأجل، وتوبة هذا الذي ظل بسبب الشهوات أيسر وأقرب من هذا الذي ظل بسبب الشبهات. ودليل ذلك أن آدم عليه السلام عصى ربه عز وجل، عصى ربه وغوى وخالف أمر خالقه ومولاه حينما نهاه أن يأكل من الشجرة، ولكن غلبته نفسه ووسوس إليه الشيطان، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وملك لا يبلى. وقال كما قال عز وجل في سورة الأعراف وقاسمهما إني، قال لهما كلاما آخر، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. لا إله إلا الله. لا شك أن هذا أيضا نوع من أنواع الشبهات، ولكن لتزيين هذه الشهوة. والشيء الممنوع مرغوب، كل ممنوع مرغوب فيه، الممنوع مرغوب فيه. ولذلك لو قلت لولدك لا تفتح هذا الصندوق، خلاص كأنك قلت له إيش؟ افتح. لو قلت لولدك لا تفتح هذا الباب، حتى ولو كان ممتثلا لأمرك أو لهذا النهي، سوف يأتيك بين الفين والأخرى، ما وراء هذا الباب؟ وش في هذا الصندوق؟ لأن النفس البشرية هكذا جبلت على حب الاستطلاع والوصول إلى الشيء الذي، بل إن النفس تأبى أن تمنع من الشيء، النفس البشرية تأبى أن تكون لها قيود وأشياء تكبح جماحها وتمنعها من الوصول إلى ما تصبو إليه. فآدم عليه السلام أكل من الشجرة، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ولكن الله سبحانه وتعالى وفقه للتوبة. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فهذه كانت معصية سببها الاندفاع إلى الشهوة. وهكذا لا تظن ولا تعتقد أن إنسانا إذا طغت عليه الشهوة وحبها والتعلق بها أنه لا رجاء فيه، بالعكس، بل والله إن هذا قد يكون أقرب إلى تحقيق التوبة وإعلان الإنابة والأوبة إلى ربه تبارك وتعالى أكثر من هذا الذي ربما يقف معك في صف واحد في الصلاة وهو على بدع وضلالات اعتقادية قد توصله إلى حد الكفر. نعم، لا تدري، لأن هذه الشهوة نزوة عابرة، لو أن الحجاب ينجلي عن قلبه ويقذف في قلبه نور الإيمان وحب الله ورسوله انتهى الأمر، سوف يفارق ما كان فيه، وربما سوف يبغض ما كان عليه إذا كانت توبته صادقة. أما الضلال بالشبهات فإنه خطير، وذلك أنه قل وليس هذا بأمر يعني مستحيل، لكن قل أن من ظل بشبهة وفق للتوبة والإنابة والهداية. وها هو إبليس كان سبب ضلاله بالشبهة. فعندنا الآن مخلوقان آدم وإبليس. أما آدم فكان ضلاله ومعصيته، ضلاله طبعا إذا قلنا ضلاله بسبب إيش؟ نعم ضلاله، لا نحكم على النبي بالضلال كما قال تعالى وعصى، نعم يعني خطأه، وكان خطأه عليه الصلاة والسلام ومعصيته بسبب الشهوة. أما إبليس فإنه ضل بسبب الشبهة. والشبهة ما هي؟ الشبهة أنه اعتقد ورأى نفسه أنه أفضل من آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل الآيات. فهذه شبهة. قال في نفسه كيف أنا أسجد لهذا المخلوق من الطين وأنا مخلوق من النار؟ وهل سجدتك لهذا المخلوق من الطين سجدة عبادة؟ هل سجود الملائكة كان سجود عبادة لآدم ولا سجود تحية وتشريف وتكريم؟ الأول والثاني، الثاني تحية وتكريم وتشريف، ولكنه أبى واستكبر وعصى ربه سبحانه بسبب هذه الشبهة، فظل وغوى وعصى ربه ولحقته لعنة الله وستلاحقه لعائن الله المتتابعة إلى ما لا حد له، فكان خالدا في نار جهنم. فانظر إلى الفرق بين هذا وهذا. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من الشبهات الواردة، سواء من فكره، قد ترد الشبهة حتى لو كان الإنسان صامتا، صح؟ يظل يفكر في شيء وهو في الحقيقة من الشيطان لا شك، ويظل الشيطان يأخذ به من طريق إلى طريق، ومن سبيل إلى سبيل، ومن أرض إلى أرض، ومن سماء إلى سماء، ومن بلد إلى بلد، ومن كتاب إلى كتاب، ومن صفحة إلى صفحة، حتى يزج به في شبهة خلاص انتهى. ثم تكون هذه الشبهة فكرة أو خطرة فتصبح فكرة فتصبح عقيدة. وقد يكون الوارد من غير الإنسان، يعني من غير نفسك، بل من غيرك مما يحيط بك من الأمور التي ذكرناها. ولما كان الأمر كذلك أيها الحبيب أدركه أعداء الإسلام. أعداء الإسلام لا يزالون، لم يزالوا ولن يزالوا، ولم يكفوا ولن يكف عن محاربة هذا الدين وأهله والتشكيك في ثوابته. فإن الأمة الإسلامية تتعرض إلى العدوان السافر من قبل أعدائها على اختلاف ألوانهم ومللهم ونحلهم، ألوانا مختلفة من الاعتداءات. مصداق ذلك قوله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذه حقيقة ثابتة لا يمكن الشك فيها أبدا. وهذا العدوان مختلف في لونه، مختلف في لونه وشكله وطبيعته باختلاف الزمان وباختلاف المكان. حينما سلط العدوان العسكري على عالم المسلمين وعلى بلادهم في الحرب العالمية الثانية، وخرج المستخرب، الناس يسمونه المستعمر غير مستعمره، مستخرب، خرجوا من ديار المسلمين، قالوا الآن لا نستطيع أن نقضي على هذه الأمة ولا أن نستعمرها عسكريا، نحن ينبغي أن نبني دولنا وأن نعمل على تقوية شعوبنا ولا نستطيع الآن أن نواجه هؤلاء عسكريا، لكن كأس وغانية يفعلان في المسلمين ما لا يفعله ألف مدفع. غانية حسناء راقصة وكأس. فشنوا حرب الشهوات على المسلمين فزينوها وروجوها في وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية، سواء كان ذلك في القنوات أو الفضائيات أو الكتب أو المجلات وما إلى ذلك من هذه الموضات والصيحات، هذا كله من الحرب الأخلاقية على أهل الحق وأهل الفضيلة وأهل الإسلام. ولكن اكتشفوا في الآونة الأخيرة أن الله سبحانه وتعالى رد بكثير من شباب المسلمين إليه وإلى دينه، فلم يعد الشاب رغم أنه قد ينحرف بعض السنوات وبعض الأوقات، لكن سرعان ما يعود هذا الشاب إلى ربه، فيتغير سمته وهديه ودله. فبعد أن كان ذاك الشاب الذي يحلق اللحية ويلبس البدلة ويتأنق ويتعطر ويقضي ليلة في المراقص أو في الحانات أو في المقاهي أو في الشوارع أو في المنتجعات، ونهاره يكون نائما أو يكون في شغل، لاحظوا أن هذا الشباب الذي زينوا له الباطل وشنوا عليه حرب الأخلاق وزينوا له الوقوع في الفواحش ومقارفة الموبقات، لاحظوا أن ذلك ما فت في عضده ولا فل فيه، وإنما تغير حاله. فإذ بهذا الشاب الذي كان بالأمس القريب على هذه الهيئة التي ذكرت صار ذا لحية، فتغيرت ثيابه وتغير شكله وتغير فكره، فبعد أن كان يرتاد المقاهي والحانات والمراقص الليلية وما إلى ذلك من بؤر الفساد، صار يرتاد بيوت الله عز وجل مرات كثيرة في اليوم والليلة. وبعد أن كان يلهث خلف كل موضة وكل صيحة، صار ثابتا على بعض المبادئ أو على مبادئ تخالف تماما ما يصب إليه أو إلى تحقيقه أولئك. فهل توقف هذا العدوان على تلك الحرب الأخلاقية وعلى شن حرب الشهوات، أم أنهم انتقلوا إلى مرحلة أخرى من مراحل هذا العدوان وإلى لون آخر من ألوان الإضلال للمسلمين؟ أجيبوا، انتقلوا بلا شك إلى شن حرب الشبهات، إلى شن حرب الشبهات. ووالله الذي لا إله غيره، إن حرب الشبهات أشرس من الحروب العسكرية ومن حروب الشهوات. حروب الشهوات كما قلت لكم يتصدى الناس إليها بوازع الإيمان، أو بأن ينأى الإنسان بنفسه عن كل مواطن الشهوة أو ما إلى ذلك، أو أنه يتعفف بما أباح الله سبحانه وتعالى عن الشهوة المحرمة، سواء كان ذلك في مأكله أم في شهوة فرجه أم ما إلى ذلك. أما حرب الشبهات فإنها حرب فكرية وحرب عقائدية، إنها حرب على أعز ما يملكه الإنسان على دينه، إنها حرب تواجه قلوب المؤمنين وتقصد صدورهم وما يكنونه من الثوابت والاعتقادات في ذات ربهم وفي أنبياء خالقهم وفي كل المسلمات التي لا جدال فيها بين المسلمين. وهذه الحرب، حرب الشهوات، حرب الشبهات، هي التي أنتجت وأثمرت هذه البدع وهذه المحدثات في العالم الإسلامي، لأن المبتدع ما ابتدع وما أحدث بسبب الشهوة يا إخوة. الإنسان الذي يقع في بدعة ويصر على ارتكابها ومقارفتها لم يكن الدافع له الشهوة، وإنما كان الدافع له الشبهة، فهو يفعل شيئا يتقرب به إلى الله يعتقد أنه صواب، ويعتقد أن هذا سيوصله إلى الجنة، ويعتقد أن هذا سيحقق له رضوان الله تبارك وتعالى. فأنت الآن لو وقف أمامك رجلان، رجل عاص بسبب الشهوات والآخر مبتدع، والمبتدع عاص ولا طائع؟ ترى بعض الناس لا يستطيع أن يحكم على المبتدع بأنه إيش؟ عاصٍ يرى أنه يصلي ويصوم ويحج ويزكي خلاص يظن أنه إيش على خير، ولكن فيه من البدع والمحدثات ما قد يخرجه من الإسلام إذا كانت المسائل مما يتعلق بالاعتقاد وما يتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأنه يصرف بعض أنواع العبادة لغير الله. نقول إن حالة الثاني أي الذي ضل بسبب الشبهة والذي وقع في بدعة أخطر من حالة الأول، والثاني أعسر عليك وأشق عليك وأصعب عليك أن تقنعه وأن تدله وأن تأخذ بيده من الأول. لماذا؟ لأن الأول ما يجادل، هل واحد تذهب إليه، تذهب إلى شخص يشرب الخمر في خمر تقول له اتق الله، الله حرم عليك الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ويقول مدمن الخمر كعابد وثن وما إلى ذلك من هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله. هل يأتي ويقول لك لا والله قال الشيخ ابن باز كذا وكذا، قال الشيخ ابن باز لا هذه ما هي حلال في فترة دون فترة، ويدخل في جدل ما يجادل. واحد يقارف الفاحشة أو يأكل الربا أو يفعل شيئا مما حرمه الله عز وجل على عباده، إذا قلت له حرام اسكت. أما أن يقول لك خلينا الله يجزيك خير أو ادعو الله لنا يمطوع، أكثر من هذا لا يزيد، أو أنه لا يتكلم أصلا. لكن ذاك الذي عكف على بدعة وزينها الشيطان في قلبه، ذاك الذي ظل بسبب الشبهة، اذهب ناقش وجادله. فأنت تأتي بآية ويأتي بآية، أنت تأتي بحديث ويأتي بحديث، أنت تأتي بقول ويأتي بقول، حتى أن العنق يكاد ينقطع. وكم من إنسان يظل بسبب الشبهة ولا يعود، يبقى على ما هو عليه، لأن الشيطان يزين له ماذا؟ أنه على صواب، ولا سيما إذا كان هذا الإنسان غير متخلق بخلق التجرد لله تبارك وتعالى وقد أعجب برأيه، فإن الإعجاب بالرأي آفة عظيمة، وقد تكلمنا عن العجب